أثابكم الله، هل يجوز أن يدعو المسلم بعمل صالح بينه وبين الله إذا أصابته الكربة والشدة كل يوم حتى يكشف الله كربته؟ أثابكم الله. نعم، هذا من التوسل المشروع، أن تتوسل إلى الله بعمل صالح بينك وبينه، سواء كان من الاعتقاد الإيمان بالله، أو كان من الأقوال كذكر الله عز وجل، أو كان من الأعمال كالصدقة ونحو ذلك، هذا كله ما هو مشروع. وتقول: اللهم أنك تعلم أني برت أمي أو برت أبي، اللهم أنك تعلم أنه كان في يومي كذا وكذا واحتاج أبي إلى كذا، وأني برته بذلك لوجهك وابتغاء مرضاتك، فرج عني ما أنا فيه. اللهم أنك تعلم أن جاري أصابته مصيبة في كذا وأعطيته المال وسددت دينه وكشفت كربه بإذنك وبفضلك، فأتوسل إليك بهذا أن تفرج عني ما أنا فيه. هذا كله من التوسل بالأعمال الصالحة. اللهم أنك تعلم أني حفظت كتابك وأني علمته المسلمين أو أبناء المسلمين، أو أني علمت فلانا من الناس الخير أو دللت على خير، هذا كله من الأعمال الصالحة، وفائدته أنه يزيد الناس رغبة في العمل الصالح. ولذلك شرع كما في حديث الثلاثة النفر في الصحيح، في قصة الثلاثة النفر الذين أطبق عليهم الغار، فيجوز التوسل إلى الله بالعمل الصالح، وهو من التوسل المشروع. نعم، أثابكم الله فضيلة. لكن قولك أنك تلح على الله كل يوم فهذا لا بأس به، بل لو كل ساعة تدعو الله لا بأس، لأن الله يحب الإلحاح في الدعاء. كونك إذا نزلت بك مصيبة لا قدر الله فتجلس تكرر الدعاء تكرره، فهذا من الإلحاح على الله، وتؤجر على هذه الأدعية المتكررة. أو نزل بالوالد أو الوالدة أو قريبك أو أولادك حاجة فأصبحت تلح على الله بالدعاء، فهذا مما يكتب للعبد أجره، وهو من الإلحاح على الله، الله يحبه. لكن عند العلماء ما يسمى بالانشغال بأمور الدنيا. أمور الدنيا أن الشخص يلح على الله إذا أصابته المصيبة في الدنيا، فمثلا الأم تنشغل بولدها أنه ينجح، أو تنشغل بولدها أنه ينال وظيفة، فتصبح في جميع أوقاتها: اللهم يسر لي ولدي الوظيفة، اللهم يسر لي ولدي الوظيفة، اللهم. هذا جائز ومشروع ولا بأس به، لكنه يقول في الدنيا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. فتجد الإنسان يحج ويعتمر وهو يسأل المسائل الدنيوية: اللهم نسألك الزوجة، اللهم نسألك سيارة، اللهم نسألك عمارة، اللهم نسألك أن ترقى في الوظيفة، اللهم نسألك كذا، كلها في أمور الدنيا، فتشغله الدنيا عن سؤال الآخرة. فهذا يعني يفوت على الإنسان ما هو أكمل، فيجعل الإنسان الآخر أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته.